المراكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني عالمراكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني تعيشها قلبي قلبي شهب يشهد عليه الشفا تعيشها قلبي شهب يشهد عليه الشفا بيني وبينك بحور الغربة يا داري يا ناري يا ناري ما تشفي البحور ناري بيني وبينك بحور الغربة يا يا ناري يا ناري ما تشفي البحور ناري الطير ده من هالشوق عالريح بنا عشوق الطير ده من هالشوق عالريح بنا عشوق يا عود ريحان أخضر والغربة بتحشو يا عود ريحان أخضر والغربة بتحشو صعبا علي قلبي الورد يتغير والله ده كان بدري تتلوع وتتحير صعبا علي قلبي الورد يتغير والله ده كان بدري تتلوع وتتحير لفيت انا لفيت في الدنيا ما خليت لفيت انا لفيت في الدنيا ما خليت بلدي كلي وبلد يرميني تاني البلد بلدي كلي وبلد يرميني تاني بلد عوف عليك يا نخلة مضللة عالباب رخي الصفاير وحضن الأهل والأحباب عوف عليك يا نخلة مضللة عالباب رخي الضفاير وحضن الأهل والأحباب مسدت ماسي يا ناسي ما تصدقوش اني ناسي مسدت ماسي يا ناسي ما تصدقوش اني ناسي Thank you. سهرني في الأمل للغريب للغريب ضل يا سهرني في الأمر للغريب للغريب الغريب ضل يا سهرني في الأمر للغريب ضل سهرني في الأمر ليل غريب سهرني في الأمر ليل غريب الغريب ليل غريب ظلمة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل سهرانين في الأمر ليل الغريب ظلمة يا ليل ليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل الغريب الغريب ظلمة يا ليل ليل يا ليل يا يا سهرني في الأمر ليل الغريب ضل يا ليل يا ليل ليل ليل يا ليل يا ليل لا أندي لا أندي دندي ولا ألو ويدا بحر ولا دمو ما ندلدي ولا دمو ويدا بحر ولا ألو خدوني يا رجعي بيتني ليه والمين خدوني يا رجعي فيتني ليه والمين حلوا المراكب مع المغرب وثبتوني عالشط واقف بلا مركب وثبتوني حلوا المراكب مع المغرب وثبتوني عالشط واقف بلا مركب وثبتوني.